وليد. الأخ عثمان من اليمن يقول: ما أعظم عمل يتمسك به المسلم ليحبه الله؟ سألت عن عظيم، محبة الله شأنها جليل، والله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأعظم طرائق الوصول إلى محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام حفظت عنه سنن كثيرة جدا، كلما كان الإنسان أجمع لها وأقدر على أن ينالها ويقوم بها على الوجه الأكمل يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في المنشط، في المكره، في العسر، في اليسر، في السفر، في الإقامة، في الصحة، في المرض، كلما كان قائما بتلك السنن كان أدنى إلى أن يحبه الله. وإذا أحبه الله نجا، من أحبه الله نجا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك.